السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. ولما نيجي ناخد يلا لما نيجي ناخد فراكشر كلافيكل هنمشي على السكيما العامة اللي حطيناها. فراكشر كلافيكل السكيما العامة بتاعت أي فراكشر بناخده إزاي؟ التروما حاجه من الاثنين، في حاجه اسمها دايركت تروما وحاجه اسمها اندايركت تروما. يعني ايه دايركت تروما؟ دايركت تروما يعني اثنين صعدوا بالخانه زي ما كنت بهزر، فواحد جاب شومه وضرب الثاني على ايه؟ على الكلافيكل، فدي دايركت ايه؟ تروما. طيب ايه بقى الاندايركت تروما اللي بتحصل؟ اندايركت تروما واحد بيرجع على الارض، هو بيرجع على الارض وقع مره واحده، فلما يقع مره واحده اللي هيرجع على الارض بنسمن ازاي؟ بنسمن كده ممنوع على الارض. ايوه انا هنزلي وانا الارض مره واحده سندت كده، سندت كده، دي بيسموها في الطب فول اون اوت ستراشد هاند. فول اون اوت ستراشد هاند، لما وقعت على اوت ستراشد هاند الفورس بتبقى ترانسميتد. لما انا خبطت في الارض كده الارض خبطت فيا ازاي؟ بكل فعل رد فعل، كل افري اكشن كاونتر اكشن. انا خبطت في الارض كده فالارض هتخبطني كده، الارض لما تخبطني كده الفورس الارض بتخبطني ممكن تحصل لي اي حاجه في الابر ليج. فمعروف ان الفول على راس فراكشر الهاند دوت ممكن يعمل اي فراكشر فين؟ في الابر ليج زي الكابتن. عشان كده بنقول التروما الشهيره جدا حاجه اسمها فول ان راس فراكشر ايه؟ طيب الكلابس هتتكسر فين؟ هتتكسر فين؟ انهي هاتل هتتكسر؟ هتتكسر فين؟ ده بيت الباثولوجي هتتكسر فين؟ طيب اول حاجه لو دايركت تروما، لو دايت تروما، لو دايت تروما يبقى هتتكسر فين؟ السايت اللي ضربت عندك. طيب لو فول اون اوت ستراكشر تاني تتكسر فين؟ في اضعف حته، اضعف حته. فين اضعف حته في الكلافيكل؟ اضعف حته في الكلافيكل هي الجنكشن بتوين الميديا تو ثيرد واللاترال ثيرد. الجنكشن بتوين الميديا ايه؟ تو ثيرد واللاترال ثيرد. دي اضعف حته في الكلافيكل. ليه دي اضعف حته في الكلافيكل؟ لو في دايت تروما حمدي فاهم جاليك دايت ليميت. لو في دايت تروما الكلافيكل بتتكسر عند الجنكشن بتكون الميديا تو ثيرد واللاترال ثيرد. ليه؟ الميديا تو ثيرد عامل كده واللاترال ثيرد عامل كده. ده السايت بتاع تشينج اوف كونتور، ده السايت بتاع تشينج اوف كونتور. الحته دي ضعيفه. ايه اللي ضعف الحته دي تاني؟ ليه الحته دي ضعيفه تاني؟ الحته دي ضعيفه عشان فيها فورم من تحت. ايه الفورم اللي من تحت دوت؟ قال لك النيوترنت ارتري بتاع كلافيكل بيدخل هنا. النيوترنت ارتري بتاع كلافيكل بيدخل هنا. فيها فورم من تحت، الفورم ده بيضعف ولا بيدي فوق؟ بيضعف بالظبط، فعشان كده الكلافيكل بتتكسر از جنكشن اوف ذا ميديا تو ثيرد واللاترال ثيرد. طيب بعد كده كلينيكال فيكتور، الباثولوجي طبعا ممكن تمشوها انها سيمبل وكومباوند، اي فراكشر في الدنيا سيمبل وايه؟ وكومباوند. الكلينيكال بيكتشر اتفقنا ان انا هجيب هيستوري اوف تروما وهجيب هيستوري اوف بين وسوالينج وتندرنس، ولما نفحص العيان دوت هنلاقي كيموزز وسوالينج وتندرنس وهنلاقي الكلام العادي، بلس هنلاقي ايه بقى السبيسيفيك؟ ديفورمتي. يعني حسب السكيما العامه اي فراكشر في الامتحان العيان هيجيب هيستوري اوف تروما، العيان هيبقى عنده بين، العيان هيبقى عنده ليميتيشن اوف موفمنت. هنيجي نفحص العيان هنلاقي تندرنس وهنلاقي سوالينج وهنلاقي كيموزز وممكن نلاقي ليميتيشن اوف موفمنت، بلس هنلاقي ديفورمتي. لما نيجي نذاكر فراكشر كلافيكل او اي فراكشر بنمشي على السكيما العامه بلس هنلاقي ديفورمتي. طيب الديفورمتي هنا بيبقى اخبارها ايه؟ بص يا ولاد كلافيكل اتكسر، كلافيكل اتكسر كده اوكي، فبقى تو سيجمنت ميديال وايه؟ ولاترال. اللاترال سيجمنت دوت، اللاترال سيجمنت دوت بيقع لتحت بالجرافيتي. اللاترال سيجمنت دوت فصلت هيقع لتحت ايه؟ بالجرافيتي. والسيجمنت اللي فوق ديت ماسكه فيها السيرومستويد بتطلع لفوق بالكونتراكشن بتاع السترن ايه مصول. ايه اللي بيعمل كونتراكشن في السترن مصول؟ اي فراكشر اي فراكشر اي فراكشر جنبيه عضله لازم العضله دي هيحصل فيها ثالث نتيجه الفراكشر قبل ما حد يقول اسمع السترن مصول. يعني لما ناخد مثلا فراكشر ناك بيمر الفراكشر ناك بيمر بيعمل ثالث في الليجيو صور عشان الليجيو صور ماسكه فين في الفيمر. فاي فراكشر في الدنيا لازم جنبيه عضله بيحصل فيها حمد العضله المسكه في الكلافيكل في السترنوم الصويد ثاني الكلافيكل بقى 2 سيجمنت سيجمنت نيجل وسيجمنت لاترال. السيجمنت اللاترال هتنزل لتحت بالبودي ويت والسيجمنت النيجل هتطلع لفوق بالسترنوم ايه مصويد. ده الكلينكس ري بالظبط. بصوا على الكلينكس ري ادي فراكشر الكلافيكل اهو. دي السيجمنت ايه دي اللاترال حصل فيها ايه او سيجمنت الميديال طلعت لفوق بالكونتراكشن بتاع السترن ايه مصطول. سموا الديفورميتي دي في الكتب سموا الديفورميتي دي ان الكلافيكل بقت عامله زي درجات السلم فسموها ستاب لادر ايه ديفورم. سموا الديفورميتي دي ستاب لادر ديفورم. العيان هو عنده فراكشر الزبير فين ولا شغال؟ كبير ايه فين بصوص الفين وعنده حته دي ايه نازله. يوم العيان بيعمل ايه العيان بالظبط بيمسك الحته النازله بتاعت ويرفعها لفوق بيجي استبال العظم بالوضع دوت رفع ليه رفع الالبو عشان يرفع ليه الكسر بالظبط بيجي بالمنظر دوت. فقال لك العيان نفسه العيان نفسه بيبقى عنده ديفورميتي كمان غير الفراكشر. العيان نفسه بيبقى اديته مصدر كارينج اربيلي. العيان نفسه اديته مصدر كارينج اربيلي يبقى تلاقي كابيشو كراكشر كلاسيكال تاني غير البين والسوالينج والتندنس والكوموزيت والانتجر موفمنت والكلمتين الخارجين دول. الكراكشر كلاسيكال ديت في الديفورمتي بتاعت الكبس الديفورمتي بتاعت الكبس اسمها ستاب لادر ديفورمتي والديفورمتي بتاعت البني ادم نفسه اسمه ايه؟ مرض الجاني ايه؟ فرزي. طيب هنشوف الكراكشر كلاسيكال ازاي؟ دينيس ليه اسمه سيرم ايه؟ ولاتر. هنعرف الكراكشر كلاسيكال ازاي قبل ما ناخد الكومبليكيشن. لو انا مش على السكيما العامة يبقى عليك العين ازاي؟ لا لو انا مش على السكيما العامة اول حاجة عليك الفراكشر ولا عليك البني ادم؟ عليك البني ادم. عليك البني ادم ازاي؟ اول حاجة اسمهم ايه؟ انا الجزء نمرة اثنين لو ده كومباوند فراكشر يبقى العين لازم ياخد ايه؟ تترا سيمينوجلوبين لازم ياخد ايه؟ انتي بيرد. بعد كده عليك فراكشر كابتل. لما نيجي عليك فراكشر كابتل هنعالجه ازاي؟ الايجا اللي يعمل ايه؟ أكلوز ريزاكشن بلس اكسترنال ايه؟ فيكسيشن. كلوز ريزاكشن حسب السكيما العامة يبقى لازم أعمله أندر ايه؟ أندر ايه؟ أندر جنرال أنستيزيا وأندر ايه؟ إيمن اسمه إيمن في الكيو في الامتحان أندر ايه؟ إيمن. عملت كلوز ريزاكشن أندر جنرال أنستيزيا أندر إيمن عايز أعمل اكسترنال فيكسيشن عايز أحط جبس. عمر حد شاف حد ماشي في الشارع حاطط جبس في منطقة الكلابسة؟ ما حدش فاهم ما فيش ما فيش جبس في واقف حصل اتلبس. بعدين ده هعمل انفيتيف موفمنت وشولدر ستيف وتبني لذينه. يعني حتى لو فكرنا نحطه جبس والجبس ده طول العام ممكن بعد الجبس يجي له ايه؟ اصل بعد كده فراكشر كلابتر ما بتحطلهاش جبس. ما فراكشر كلابتر بتحط لها ايه؟ فراكشر كلابتر بتحط لها حاجه اسمها ارم تو ناك سلينج. يعني بتعمل لها اكسترنال فيكسيشن بحاجه اسمها ارم تو ناك سلينج. هي دي دي العليه اللي اسمها ارم تناك ايه؟ سلينج. دي العليه لو هنبعت تجيبها من الصيدليه. بتعمل كلوز ريزكشن مع اكسترنال فيكتيشن بالبتاع اللي اسمها ارم تناك ايه؟ سلينج. اظن شفتوها كتير. دي بتتحط في الفراكشر كابيتال والشولدر ديستوكيشن. لو انا عنده شولدر ديستوكيشن بيستبدل برضه في الوضع ده بحط له دي اسمها ارم تناك سلينج. ودي لو انا غالي على العيان. لو هي غاليه على العيان ممكن احنا نعملها ايه؟ نعملها بشاش. دي الارم كونكت سلينج لو انا هعملها بايديا هفصلها انا عشان اعمل كده يدفع ثمنها هي كلها 100 جنيه مثلا. طيب يبقى العلاج الايدل علاج الايدل ربنا يخليكم العلاج الايدل اتراكشن كلابتيف كلوز ريدكشن واكسترنال فيكتيشن بحاجه اسمها ارم كونكت سلينج. هاخد الارم كونكت سلينج قد ايه حسب السكيما العامه؟ من 3 ل 4 اسابيع وبعد 3 ل 4 اسابيع ان شاء الله العيان هيكون خف. طيب قبل اختراع الارم تو ناك سلينج كانوا بيثبتوه بايه؟ يعني بسبب طوب البتاعة ديت من قدام ايه ومن ورا، كان اسمها فيجر اوف ايت باندج. قبل اطلاع الارض هناك سليم كان بيعملوا بسالنا في ستيشن، لا بيعملوا فلوس ريدكشن واستخدموا الورق، استخدموا الورق اللي هي بتاعنا اسمها فيجر اوف ايت باندج. بس الحتتين دول، الحتتين دول هم ضابطين هنا وهم ضابطين هنا، كانوا بيعملوا دكشن على بريكا سيكا. هم ضابطين هنا كده جامد، كان عايز ساعات بيجيبوا دكشن على بريكا سيكا. فالفيجر اوف ايت باندج دي ما بتستخدمش قوي دلوقتي. يعني فيجر اوف ايت باندج دي شبه بقت اوبسوليت. الحته دي ده عامل دكشن او ضغط على الحته دي بيرفكت وضغط على فور، عشان كده دي مش حلوه. الفيجر اوف ايت جوه في الورق مش مكتوبه. الفيجر اوف ايت باندج عيبها بتعمل دكشن على بريكا سيكا. فالفيجر اوف ايت باندج ما بتستخدمش. لو عايزين نستخدم حاجه دلوقتي بنستخدم ارم تناكي ايه؟ سليم. طيب ايه الكومبليكيشن اوف فراكشر فلابتر؟ بتعمل تراكشن على بريكر فيست كويس. الفيجر اوف ايت باندج دي عيوبها هتسمعوها في الراوند، بتعمل تراكشن على بريكر فيست. عشان يضبط العيان لازم اعمل الشفت ده، فهمتني؟ يعني انت في حزام على الليزر تقدر تعمل ايه في الحزام؟ هتربطه بالظبط كده. انا لو حطيت الحزام من غير ما اربطه فين الحزام؟ يعني انا لو حطيت دي على كتف الواد اثبت من غير ما تتقفل كده على بعضيها، فين التثبيت؟ ايه؟ يعني ده الميكانيزم اللي هو يعني مثبتها، فهمت؟ يعني لو حط العليه، لو حط البتاع ديت من غير ما يعلقها في ايده ما هتقع. يعني لازم يعني الحاجه اللي هتتحط دي تبقى ماسكه في نفسها. يلا طيب الكومبليكيشن طب انا هتبقى ايه؟ هتبقى ايه؟ الكومبليكيشن جنرال وايه؟ ولوكال. كومبليكيشن جنرال ولوكال. الجنرال كومبليكيشن حسب السكيم العام نحطها في اني فراكشر. قال بيلت وفيمر وسباين. ما دون ذلك لو عندي فراكشر صغيره ما ينفعش احط في الجنرال كومبليكيشن. الحاجه الوحيده اللي ممكن تتحط من الجنرال كومبليكيشن هي ايه؟ الجنرال شوك. يبقى كان الجنرال كومبليكيشن يور جنرال شوك. ايه بقى اللوكال كومبليكيشن؟ تفتكروا فراكشر كابتل ايه اللوكال كومبليكيشن ممكن يعمل؟ يعني مين جنب الفراكشر ممكن يتعوض او اللي ممكن يحصل في الفراكشر؟ طبعا مش كومن يعور التفريغ من الارض، هو ممكن يعور التفريغ من الارض مش كومن، ممكن يعور بريك اب ديستس مش كومن، يعني ممكن المنطقه دي يحصل فيها انجري مش كومن. لا بص انتوا كلكم اعترضتوا على ايه؟ كلكم اعترضتوا على حاجه. لا اعترضتوا على حاجه. اعترضتوا على هو العين بتثبت ازاي؟ هو البتاع دي بتثبت كويس؟ البتاع دي بتثبت كويس؟ يعني هل الفراكشر بتثبت كويس ولا ايه؟ ولا مش بتثبت كويس؟ هل العضلتين جايين على بعض كويس ولا ممكن تشيل برضه هو لابس ديت او البنت الثاني لابسه البتاع ديت يبقى في رينج اوف موبيلتي. يعني قصدي بتكلم ان دي ما احنا مش حاطين جهاز دي مش عامله بوست ستيشن ولا الفيجر اوف ايت باند ممكن تبقى عامله فيري جود ستيشن ولا اساسا حاطه البتاع المانيوال بتاع دي ما ينفعش عامله جود ايه؟ فالمشكلة المهمة المشكلة تقريبا الكومبليكيشن الوحيدة فراكشر كلاسيكال بيحصل فيها مان يونيون. الكومبليكيشن الوحيدة فراكشر كلاسيكال تقريبا از ذا اونلي كومبليكيشن مان يونيون. تفهم بقى مش عارف اعمل فيري جود فيكسيشن والعضلات اللي حواليها السن مصفوط وحواليا الديلتويد وحواليا مليون عضله ممكن تعمل رينج اوف موفمنت. فالناس رزت ان الفراكشر كلابيتال صعب جدا اعمل فيري جود ايه؟ الحل الوحيد ان اعمل جود فيكسيشن ان احط ايه؟ جيب. ولو حطيت جيب لا ممكن نجيب الشولدر ايه؟ صفر. فعشان كده الفيكسيشن وحش. فعشان كده المونت كومن كومبليكيشن مانيول. لو ايوه صح لو انا احنا لو جاوب صح الحمد لله احنا نقدر نجاوب بنات ما نجاوبش ولاد. ايوه احنا جاوبت حياتي اوف. ايوه صح صعب. لا صعب لا تو ويك شوتر ما بتحضرش شوتر ستيت ده شوتر يعني يعني العيان لو جاله مرض مثلا فراكشر كابيتال هقول حالا اوبنوز ديفنس الفورمال. لو العيان جاله شولدر ستيفنس من الجبس المحطوط ده ده او حاجه صعبه خاصه لو لو الفوز اريفه لو الفوز اريفه حاطه جبس فبتتكلم في شولدر فهمتني؟ فصعب جدا هيجيله شولدر ستيفنس. طب كده مفيش حاجه في فراكشر كابيتال اسمها جبس ما هو يا ابني عمل كوز ريدكشن الاول عمل كوز ريدكشن في العظام خلاص جم على ايه؟ البتاع ده ايه دي؟ ما هو المفروض ما يتحركش الدنيا هو المفروض يحط البتاع دي كده بالورقه ده ما خلاص ما جم على بعض هم جم على بعض يا شيخ هم جم على بعض بعد ما جم على بعض المفروض ان انا احط جبس او احط البتاعه دي عشان خاطر يفضلوا على ايه؟ على بعض يا ابني انا هحطهم على بعض كده طب اثبتهم ازاي؟ ما لهاش حاجه غير ان انا احط ارم سلاك ايه؟ سلينج فهمتني؟ انما الارم سلاك سلينج ديت اه هي ماشي انا عندي وقت بس السين ممكن ايه؟ يتحرك فهمتني؟ فلو اتحرك ممكن يصيروا يبعدوا عن بعض سنه يعوجوا سنه دي تطلع فوق سنه دي تنزل تحت سنه فهمتني؟ وبعد كده هو ما اتحركش يعني فهو ابتدى بقى ياخد باله كان بيتحرك في الاول كتير فتلاقي العظمتين في الاخر هيتحموا على هذا الايه؟ الوضع فهذا الوضع اسمه ايه؟ ماجيوز لحموا مع بعض بس بعوض بس المشكله لو حصل ماجيوز في فراش الكلاب ايه المشكله؟ يعني الاخر بيقول لك الموت كومبليكيشن ماجيوز يعني ايه ايه كلامك اللي اتعوج السنه او لحمت كده؟ ايه المشكله في كلامك اللي لحمت كده مثلا؟ الكيرف بتاعها نزل تحت شويه او طلع لفوق شويه. ما هي اساسا بكيرف يعني. فمن الاخر يعني هو فراكش كابتن ده فراكش عبيط اللي بنبتدي بيه. موست كوما كومبليكيشن فراكش كابتن مال يونيون. ايه السجنس بتاع مال يونيون؟ مش هفهم حاجه خالص. انما في واحد من 1000 العيانين مثلا اه واحد من 1000 العيانين يعني جيري بيري رير من كل 1000 عيان هيبقى عندهم ماني ماس فراكش فراكشر واحد واحد العوجه ديت العوجه دي هتدخل على الكلاسيك اوتر تعملوا كلاسيك اوتر سندروم شايفين كلاسيك اوتر سندروم البطن؟ البانكوست تيومر يمكن خدتوه؟ ففي حاجه اسمها ثراتيك اوتر سندروم فكركم ثراتيك اوتر سندروم لا ده مش بتاع هورن ده ثاني من ديستاينال ده من ديستاينال وده ثراتيك اوتر ايه ولا حد فاكر ثراتيك حد فاكر بوند بتاع ثراتيك فرانجل حاضر حاضر حد افتكر حاجة؟ لا برضه ولا فاكرين حاجة. بص يا ولاد ربنا بص بص ده اسمه ثراتيك اوتر ده الترانجل دوت الترانجل ده شايفين ده الحتة دي اسمها ترانجل ثراتيك ايه؟ اوتر اللي هي الحاجات اللي رايحة من الثوركس على مين؟ اه على ايه؟ على الابر ليمب اهو دي الحاجات اللي رايحة من الثوركس او من النك على الابر ايه؟ ده لا ايه يا ده رسم جروب لا فكر ما اي مشكله بقى في الترانج دوت يعمل الترانج بتاع بيتا تيست ده ترانج وهات دي اصعب يا جماعه ما كل من الماسل بعيد عن بعضها دي دي كان عضله اسمها التنس انتيريور لو تفتكروا زمان ودي كان عضله اسمها التنس بوستيريور ودي الفيرست ريج دي الفيرست ريج بالظبط وده كان اسمه سوراخ اوت دي لاين. فلو حصل مايل مايل فراكشر كابيتال، لو حصل مايل مايل فراكشر كابيتال والعوجه بتاعتها زادت شويه لفوق كده، ممكن تزيد سوراخ ايه اوت. وده طبعا بصوا يعني ان عاني بقى 60 نحت اللي عنده مايل مايل فراكشر كابيتال، لدرجه ان يحصل بومبيل فوق تبتدي زي سوراخ ايه يعني بريك ناس تراس كاوتر سندروم في الباسكولار. هنفصل ازاي تراس كاوتر سندروم. السبب نمره 19 يعني لو اخر حاجه خالص بتعمل تراس كاوتر سندروم نحط ايه؟ مارجنال فراكشر ايه؟ كلابس البيري بيري قبل ايه يعني بيبقى فيه مارجنال فراكشر كلابس هتلاقي تراس كاوتر. بعد كده المارجنال فراكشر كلابس از اوف نوت سيجنفكت امبورتنت. فيري فيري رير ممكن تعمل تراسك اوت ايه؟ سندروم البيزرز على البيكا بيزرز وبين السبليبيان ارتري. شوف رنج تاني يمكن ده مش حلو. كان في حد بيسال اي حاجه؟ كان في حد بيسال؟ مش حد بيسال. ده الترنج التاني يمكن اطرف من الاولاني اهو. فين التراسك اوت هنا؟ فين الترنج اللي انا بقول عليه هنا؟ فين الترنج اللي انا بقول عليه هنا؟ اهو ده الترنج. الصوره دي اطرف شويه. ده الترنج اهو اللي معمول بتوين مين؟ سكانت انتيريور وسكانت ايه؟ بوستيريور. وتحت في مين؟ الفيرست ريبون. وده اللي بيعدي فيه سبليبيان ارتري وبيعدي فيه الفورس بتاعت الدريكال ايه؟ ليسرس. وهي رايحه من النك او رايحه من الاكزيلا للارض. والسبليبيان رايح من الشيست للنك للارض. ده اسمه ثوراتيك اوتر سندروم. اخر حاجه بقى زي ثوراتيك اوتر سندروم يبقى نحط مايل نايت فراكشر ايه؟ كلابس. طيب ايه الكومبليكيشن الثانيه بتاعت الفراكشر كلابس؟ هي مين مايل يونيون ما فيش غيرها. كومبليكيشن فراكشر كلابس مايل يونيون. فيري فيري رير فيري فيري رير ممكن تعور السبتيبيان باتل، ممكن تعور بريكت فيكتور. فيري فيري رير قوي ممكن تعور الفلورا. والكومبليكيشنز دي يعني منشن تو بي كونتامين. هو فراكش كلاسيكال للمره 19 مال يونيون. طيب امتى بقى فراكش كلاسيكال نعمل اوفر ريدكشن اون ثيرمال فيكتيشن؟ لا مش مال يونيون حسب امتى نعمل اوفر مش هنعمل كلوز ريدكشن اون ثيرمال فيكتيشن؟ لا حتى ان السكيما ان السكيما بتقول ايه؟ لو فراكشر ده هنكتبه خالص الراجل مش عارف يجيبهم اساسا على ايه؟ على بعض او حصل اسوشيتد نيرف وبس الايه؟ انجري العيان نحت بقى وتعور السبتيبن ارتري اللي هي فيري فيري ليز تعور السبتيبن ارتري. او اللي عندك مثلا كان باثولوجيكال فراكشر او اللي عندك كان عنده ليز ان ريديوز ايه؟ فراكشر. اربع حاجات انديكيشن اوف برودكشن ترنال فيكسيشن هم اربع حاجات. العيان عنده ليز ان ريديوز فراكشر، العيان عنده ان ستيبل فراكشر، العيان عنده اسوشيتد نيرف وبس الايه؟ يعني عنده باثولوجيكال فراكشر. حتى بالقاعده ناخد سوبر كونت ده كده يعني حاجه مظبوطه بس دي جريت. تخيلوا بقى ان ما فيهوش كلام كتير. انا هاخد سوبر كونت فراكشر جمله. عشان تتخيلوا بس انتوا مش متخيلين قوي السوبرا كوندرا فراكشر هيومرس. ده السوبرا كوندرا فراكشر هيومرس. حد شايف الفراكشر ولا مش شايفينه؟ دي الهيومرس ودي الريديس والالنا. والهيومرس هنا اتكسرت فوق الليفل بتاع 2 اي بي اي كوندايل او 2 ليفل بتاع كوندايل. لا الالنا ما اتكسرتش. قصدك الحته دي؟ لا ده الفراكشر ده اسمه سوبرا كوندايل فراكشر ايه؟ لومينوس، يعني لومينوس هتتكسر فوق الليفل بتاع السوكن دايت. طيب نمشي على السكيمه العامه بتاعه الفراكشر عشان الاثيولوجي. ايه الاثيولوجي بتاع السوكن دايت فراكشر لومينوس؟ تروما روماتيك بالظبط او ايه باثولوجيكال، وتروما دايت او ايه امبال. طيب الديفورمنت الابتدائيه، الديفورمنت الابتدائيه بص يا ده ربنا يخليك عشان نفهم الحته دي. واحد ماشي، واحد ماشي، هو ماشي وقع على الارض، فلما وقع على الارض وقع سند كده، سند كده. وممكن واحد تاني ماشي او وقع من فوق مثلا، فلما وقع على الارض وقع وسند كده. ما اتكلمش على دايركت من دايركت، بتكلم على الترومة نفسها. في واحد بيبقى ماشي على الارض فبيقع كده، صح ولا انا غلطان؟ بالظبط. يعني ايه العين دوت؟ العين دوت يعني اكستنشن ولا فلكشن؟ العين دوت يعني اكستنشن. وفي عين تاني، وفي عين تاني لما بيجي يمشي بيتخبط بيقع على الارض فسند كده، ولما سند كده العين يعني ايه؟ فلكشن بالظبط. فهنسميها السوفا. لما نيجي نتكلم على الديفورمتي انه عند الرئيسيين بتاع سوبرا كوندايل فلكشن هيومرس حاجه اسمها اكستنشن تايب وحاجه اسمها فلكشن ايه؟ طيب انا الاقي اساس بقول اكستنشن تايب او فلكشن تايب على حسب الواقعه وعلى حسب السنكس ريت ديستال سيجمنت، على حسب السنكس ريت ديستال مش بروكسيمال، على حسب الواقعه ده اكيد، وعلى حسب كمان الايه؟ في السنكس ريت ديستال. بصوا هنا الديستال سيجمنت فلكشن ولا اكستنشن؟ والبروكسيمال سيجمنت فلكشن جاي لقدام تاني، مش فاهم. ده العظم، حاضر ده العظم اهو، والعين مستوى الوضع اللاتر. طبعا البتاعة دي عشان ما حنشوفش عارفين قدام من ورا، دي اللي هي الكرينوم اللي جاية عشان تمشي في الهيومر. دي قدام ولا ورا؟ دي ورا، احنا عارف دي ورا. طيب الديتا سيجمنت ده رايح لورا ولا الديتا سيجمنت جاي لقدام؟ الديتا سيجمنت رايح لايه؟ ورا. في ناس مش عارفين قدام من ورا، لا دي فيها خبر ورا، الكرينوم بتاعت القناة دي ورا ولا قدام؟ ورا بالظبط. فالديتا سيجمنت جاي لورا، لما الديتا سيجمنت تيجي لورا يبقى الديتا سيجمنت كده اكستنشن ولا فلكشن؟ اكستنشن. يبقى عندنا الثري ديت، عندنا الثري ديت، ده سوبر كوندار فلكشن يوم فلكشن تايب ولا اكستنشن تايب؟ اكستنشن تايب. يعني العين ده غالبا وقع ازاي؟ مالناش دعوه متصور ازاي؟ العين ده غالبا وقع ازاي؟ غالبا وقع ازاي؟ وقع كده. فلما العين ده وقع كده بالظبط هو اساسا اتكسر ان اكستنشن. فغالبا الحته الكسره دي الديتا سيجمنت هتبقى غالبا ايه؟ ان اكستنشن وقت ما انكسر. فلما يجي يصور في الاكس ري هنلاقي حته الديتا اللي ورا، مين مش فاهم؟ هي اكستنشن. هي اكستنشن. هي اكستنشن. انت كده وقعت كده على فهمك. فلما انت وقعت كده انت وقعت اكستنشن ولا انفلكشن؟ العظمة لما تتكسر الديتا سيجمنت بتاعك الاكستنشن ولا فلكشن؟ الاكستنشن بالظبط. يبقى انت عندك بعد الشهر عليك اي حد يوقع كده هيبقى عنده سوبر كوندايل فلكشن من الثاني طيب اكستنشن الديتا سيجمنت. وهو الان وقع اكستنشن والديتا سيجمنت اللي بتتحسب على دايما الديفورمتي في العظم بتتحسب على الديتا سيجمنت مش على بروكسيمال سيجمنت. حتى انت حاجه بتتفاصل في الاطفال الجينو بارم والجينو بارزك والكلام ده كله ما اعرفش ممكن احنا حفظناها في الاطفال ده حاجات، بس احنا بنيجي نقولها في العظم هنا بنقولها بالديستال سيجمنت. يعني لو الديستال سيجمنت طالعه لبره تبقى دي بلجس ولا بارس؟ بلجس بالظبط. لو الديستال سيجمنت رايحه لبره تبقى دي بلجس. فهمتني؟ الديفورم وساعتها هتبقى البروكسيمال سيجمنت عامله ايه؟ العكس. احنا في العظم بنحكم دايما بالديستال ايه؟ سيجمنت. وعارفين طبعا اسمها ليه بلجس؟ بلجس بالظبط. جوه بره بره البلد، فعشان كده قال لك بالجاس يعني بالجاس بره. فلما نيجي نحكم ديفورمتي بنحكم دايما بالديلتا سيجمنت مش البروكسيمال سيجمنت. طب العين الثاني بقى اللي اتكسر عشان برضه فهمت القصه، العين الثاني وقع ازاي؟ هو عين فلكشن صح؟ الحته اللي اتكسرت، الحته اللي اتكسرت ديت، الحته اللي اتكسرت خبطت في الارض ازاي؟ خبطت في الارض كده. الارض هتنظها ازاي؟ بالظبط فوق بالظبط. تبقى الحته اللي اتكسرت هتروح فين؟ قدام ولا ورا؟ قدام بالظبط. يبقى دي تروما، هو الان وقع انفلكشن والتروما بتاعته هتبقى دي سيجمنت طالعه ليه؟ لقدام. وتبقى دي سوبرا كوندرا فراكشر يوم ايه؟ فلكشن. طيب فهمتني؟ طيب الناس بتقع ازاي؟ الناس بتقع كده ولا بتقع كده؟ بس الناس العقلة بتقع ازاي؟ الناس العقلة بتقع كده. يعني انا بقول لكم ليه عايز احط النسب. لما نقول لي عندي سوبرا كوندرا فاشل يوم السلاكشن والستنشن تايب تفتكر النسب هتبقى كام؟ يعني 90 و10 مثلا. اه 90 و10 الستنشن تايب 90 والستنشن تايب ايه؟ حاطط كابل قطر عيني كابل قطر لحظة. يعني كاتب كلام بس يعني ما نقدرش نقول عندنا خلينا شمس عشان احنا عندنا البوت 90 وايه؟ وعلى كابل قطر عيني كاتب 99 ستنشن و1% ايه؟ يعني 1% ستنشن يعني يعني اللي هو الستنشن تايب ده يكاد يكون ايه؟ مش موجود اساسا. منقرض. ده سوبر كوندكتور فاكشن هومرز ده بيبقى ايه؟ اكستنشن تايب. حته يا رب نركز فيها. طبعا الكلينيكال فيشر ثابته بين وسبانيك والبيتر كومبات ودانتس والموست والكلام ده كله وعندنا الديفورمنت ديفلكشن تايب اكستنشن ايه؟ طيب الفاكشن ده في اكستنشن دايجنوزز. قالك السوبر كوندكتور فاكشن هومرز اكستنشن تايب اللي هو المونت كومن تايب بيلخص مع حاجه اسمها بوستيريور الفو ديسلوكيشن. ده يمكن اول فاكتور يبقى فيه ايه؟ ده ثاني فاكتور بيحصل بس فيه ديفرنشال ايه؟ دايجنوزز بوستيريور الفو ديسلوكيشن. جت الفكره دي منين؟ نفهم مع بعض. يعني ايه بوستيريور الفو ديسلوكيشن؟ يعني الوترين حصل فيها ايه؟ رجعت لايه؟ فترة من الجوينت الاورترينوم ديت اتفصلت من الجوينت ورجعت لايه؟ لورا زي الصوره دي اهي. دي الاورترينوم اهي اتفصلت من الجوينت يعني مش ماسكه في الجوينت ورجعت لايه؟ صح ولا انا غلطان؟ فاهم يا عادل ولا مش فاهم؟ الاورترينوم اتفصلت من الجوينت ورجعت لايه؟ لورا. قالت مش لاحظه. طيب اللي عنده سوبرا كوندرا فراكشن هومن اكستنشن تايب ايه اللي حصل له؟ الحته دي الحته دي رجعت ليه؟ لورا. وهي راجعه لورا ممكن تلاقي هي والجوينت حاطه فيهم ايه؟ لو دي اتكسرت الحته دي لسه حاطه فيها ايه؟ رجعت لورا. فرجعت لورا مين كل اوتوماتيك رجع لورا؟ اه الجوينت كله رجع لورا بس الجوينت حاطه فيه ديسلوكيشن؟ لا ده هي العظمه مع شاف الجوينت بس دي طلعت قدام والسوبر الجزء الديستال الجزء الفيرستال طلع لقدام والجزء الديستال بالعظمه رجعوا لايه؟ لورا بالظبط. فعشان كده قال لك ده العين لما تيجي تفحصه هتلاقي عنده ممكن المنظر ده في بوليله ورا في بوليله ايه؟ يعني في بوليله ورا يبقى المشكله ايه؟ السوجيشن ممكن يلخبط مع السوبر كوندرا تراكشن يوم ايه؟ اكستنشن بقى. طب هتفرقها كلينيكال ازاي؟ لا كلينيكال نفرقها كلينيكال ازاي؟ لا ولا حاجه ما ده يا ابني من كتر فين ولا اعرف يحرك ولا اعرف يحرك. بص من حته ايه بقى؟ افهمكم حاجه افهمكم حاجه. ده لا لا في الوضع دوت الوضع دوت مين ده؟ الاوكرينو ومين دول؟ توتل ده عاملين ايه في الوضع دوت؟ ترانجل. بص الوضع دوت عاملين ايه؟ ترانجل روكرينو مرسوم عندكم في الورق روكرينو و 2 اي بي كوندايت عاملين ترانجل. امتى ترانجل ده يبقى ديستربت وامتى ترانجل دوت يبقى لسه محافظ على الايكولاترال ترانجل؟ لو حصل ديسلوكيشن الترانجل ده هيبقى ايه؟ ديستربت خلاص فهمتوني. انما لو حصل فراكشر جاي ترانجل كله رجع لورا بس ستيل هو لسه ايه؟ ترانجل. بس كده مكتوب عندكم في الورق الريليشن بتكون الثلاثه بوني بوينت هم بيعملوا في الثلاثه ترانجل الريليشن بتكون الثلاثه بوني بوينت اهو ترانجل ده ترانجل بتقول بيكون دايز دول ايه؟ والاثنين في الورق ده ادي الاثنين وادي تقول ايه؟ الترانجل دوت الترانجل دوت هيبقى ديستربت الترانجل ده هيبقى ديستربت في الديسلوكيشن بس الترانجل ده في محافظه على نفسه لو العيان كان عنده سوبرا كوندرا فراكشر يومنت اكستنشن ايه؟ طيب قبل ما ندخل في الكومبليكيشن عشان صعبه قبل ما ندخل في الكومبليكيشن نعالج العيان ليه الفيشر ثابته من الديسلوكيشن ثابته نعالج العيان. طيب تروما بقى. لا اي عيان وقع، اي عيان وقع على الفول اوت ستريس هان الفورس تعمله في الثري ايربو ديستوكيشن. فهمتني؟ اصل التروما دي ايه؟ ممكن فيها فورس، ممكن اعمل هايبر اكستنشن. كوره خبط عليه هايبر اكستنشن. يعني تبقى التروما فاريبل يعني. طيب نعالج العيان ازاي؟ القاعده بتقول ايه؟ هنعالج العيان الاول. بعد ما نرجع عليها اول هنعمل ايه؟ كلوز ريدكشن وستارت ايه؟ بص دلوقتي لما نيجي ناخد كومبليكيشن السوبر كونتراكت بريشر تومرز بنخاف لا تعور ارتر مهم جدا. مين الارتر المهم دوت؟ البيكر ارتر. طبعا السوبر كونتراكت بريشر تومرز ممكن تعور بيكر ايه؟ ارتر. فقال لك ايه؟ وانت بتعالج العيان دوت الكارثه بتاعت العلاج في العيان دوت قبل ما تحط الجبس وانت بتحط الجبس بعد ما حطيت الجبس لازم تتاكد في الفتره دي كلها ان ايه؟ الريديال بالز ايه؟ لازم تتاكد الريديال بالز ايه؟ تمام جدا. في الفراكشر ده بالذات اللي انا كنت بقوله في الفراكشر ده بالذات لان جايز الراجل اساسا يحط الجبس فيري تايت، جايز الراجل يحط الجبس فيري تايت وجايز اساسا ما يخش باله الموضوع الريديال ايه؟ ار سي بالظبط اذا في فول منه او وات ايفر. فقال لك العين دوت يفضل يتحط له سلاب. اللي عندك بتحط له سلاب ما بتحطلوش فاض. ولا عنده مصر بيون تو فايف بتاع سوبر كونتراكت بريشر ايه؟ يمرض. لو جالك فين في ايديك من الاكيوت اسكيميا، لو جالك تمييز في ايديك من الاكيوت اسكيميا في الاول على طول تعمل ايه وبعدين تجي لنا؟ تفك الايه؟ تفك الكبيره في البيت وبعدين تجي لنا عشان نشوف ليه في تمييز احتمال يطلع فيه مشاكل فين؟ في البريك الارضي اللي منعكس على الرجل الايه؟ الثاني. العيان دوت لما نيجي نعمله كلوز ريزرش مع اكسترنال فيكسيشن، وعلى فكره يمكن هتلاقوا قسم العظم كمان ان العيان دوت يحجزوه اندر اوبزرفيشن 24 ساعه. يعني مش هيعطوا له جبس ويروحوه، هيعطوا له جبس ويخلوه عندهم 24 ساعه عشان يطمنوا الموضوع ريدي ايه؟ ارضي. العيان دوت هنعمله كلوز ريزرشن بلس اكسترنال فيكسيشن. كلوز ريزرشن ديت السكه بتاعتها قبل ما تحط الجبس وانت بتحط الجبس بعد ما تحط الجبس اتاكد ان ادي البالس ايه؟ انت اتاكد ان ادي البالس انت لما تيجي تحط الجبس ما تحطش كاس، حط ايه؟ سلاب. حط سلاب عشان عندنا في اي مشكله في ايه؟ في البيت. حسب القاعده بقى السلاب هتقعد قد ايه؟ من 3 ل 4 ايه؟ اسابيع. السلاب هتقعد من 3 ل 4 ايه؟ اسابيع. كلام جميل. العيان دوت السلاب دي بتبقى من فين لفين؟ قال لك السلاب بتاعتها بتبقى من النقر، من النقر لغايه الميد ار، كل دي مكان سلاب، والعيان يفضل معلق السلاب كده في حاجه اسمها كودر اند كاف اللي هي العليه. العيان هيبقى في الوضع دوت حاطط الجبيره اكستند من النقر، عارفين النقر لغايه الميد ايه؟ ار كده اهو. والعيان بعد ما يحط الجيب يربط العليه دي ويفضل ماشي ايه؟ كده دي اسمها كولر اند كاف مكتوب عندكم في الورقه والراجل المرسوم دوت دي اسمها كولر اند كاف بيقعد فيها 3 او 4 اسابيع. تمام. امتى اعمل اوبن ريدكشن مع انترنال فيكسيشن؟ حسب القاعده امتى نعمل اوبن ريدكشن مع انترنال فيكسيشن؟ ان ستيبل فراكشر اسوشيتد نيرف فاسل ايه؟ انجري ليت اند ريديوس فراكشر باثولوجيكال فراكشر. هنعمل اوبن ريدكشن وانترنال فيكسيشن بالبتاعه دي. البتاعة دي اتفقنا اسمها ايه؟ اسمها كي واير او اسمها كورشنال واير، حته سلكه هي اللي بتثبت الفراكشر، مش هنحط له مسمار، ده عباره عن سلكه رفيعه هي اللي بتثبت، سلكه تدخل وتثبت. سلكه جايد واير. الاقتراح واحد اسمه كورشنال فاسمها كورشنال واير. السلكه ديت اللي اسمها كي واير او كورشنال واير هي اللي بتثبت، هي اللي بتثبت الكلافيكل والسوبرا كوندايل فراكشر يومرس. يعني اول فراكشرين، اول فراكشرين واحنا بنذاكرهم في العظم او في حياتنا الاثنين بيتثبتوا بايه؟ في واير. طيب ايه بقى الكومبليكيشن؟ مين مش فاهم؟ مين عايز يسال؟ دي برضه سوبرا كوندايل فراكشر هيومرس معمول له ايه؟ كي واير. ده كي واير. لا اي شريحه ما تسميه مين الصاله اللي بتسال؟ اي بليتنس كروز ما بتشتغلش. ايه؟ لا ممكن ولا ما عنده سكوت. ممكن دي يكون يعني هي ساعات بتتركب بيركوتينيا ستاره، بس الكلام ده مش عارفه قوي يعني. ساعات ممكن تتركب بيركوتينيا من غير ما العين ايه من غير جنرال انستيزيا وكده، فممكن مثلا ده بيبقى كلينيك 3 وهي لسه بتدخل، فهمتي؟ وممكن تبقى لا معرفش لا طالعه بره استحاله، طب ما فيش حاجه طالعه لبره يا ساره، ما فيش حاجه اسمها شريحه مسامير طالعه لبره. لا لا في عمرك شفت واحد ماشي بواير عادل؟ طالع له اللي هي الاكسترنال كيتر ستيتور. يعني طلع برضه ممكن تعمل سيب يعني. ايوه ايه بقى الكومبليكيشن بتاع السوبرا كوندرا فراكشر يومرس؟ كومبليكيشن السوبرا كوندرا هناخدهم حاجه حاجه. وحتى السؤال ساعات يجي في الريتن كومبليكيشن السوبرا كوندرا فراكشر يومرس. من غير ما اجيب لك اي حاجه ثانيه. من السوبرا كوندرا فراكشر يومرس كله كومبليكيشن. لا انا عنده بين، لا انا عنده بلر، لان هو عنده فلاتيزيا، لان هو عنده فليتس، لان هو عنده بروجرس فورمنس، لان هو فلتر دول اسمهم ستة فيه. الآن بسيبهم يا بسيطة عن كل سكيميا ماشي، دول اسمهم ستة فيه ماشي الفيش ربع كل سكيميا. عشان نفهم القصة هتمشي ازاي، البريشر الارض تتعور، لما البريشر الارض تتعور ولا كان عنده كومباوند بريشر يعني جلد مفتوح، هعمل له ستكشن بالاكسترنال بي دي هشوف نافورة دم خلاص طاير، ولو كان البريشر مقفول هعمل له ستكشن ازاي؟ 6 بي 6 بي كلينيكال بتوع الاكيوت ايه؟ اسكيميا بين وفالور وفاراسيزيا وفاراليسيس وبروجريسيف فولنس نو بالسيشن. الاكيوت اسكيميا ديت عشان نفهم كتبتم ايه الفيل بتاع الاكيوت اسكيميا؟ يعني لو عندي انا عامل اكيوت اسكيميا يا تحوش يا ما تحوش، في احتمال ثالث؟ لا في احتمال ثالث. ايه الاحتمال الثالث؟ عيان مجرد اكيوت اسكيميا البريك الارض تتعور يا بس صح؟ يا هتحوش يا مش هتحاول يا اما هعمل ايه؟ ايه الاحتمال الثالث؟ هتحاول متاخر. ليه انت هتقول؟ العيان جه متاخر او انا هحاول متاخر. لو العيان ده اتلحق بدري، لو العيان ده اتلحق بدري قبل 12 ساعه هيبقى في مشكله؟ لا. العيان ده بقى ولا هيحصل له جنبين ولا هيحصل له حاجه. لو العيان ده ما اتلحقش خالص عدل 12 او عدل 24 ساعه بالبريشر اللي معاه الربيت الارضي، العام ده في الاخر هيجيله ايه؟ هيجيله جنجرين ونضطر نعمل ايه في ايديه طبعا؟ لو انا لحقت العام متاخر، يعني ايه لحقت العام متاخر؟ تقريبا بعد 12 ساعه هيحصل ايه بقى للعيال؟ يعني ايه اللي ممكن يحصل في اكيوت كيميا بعد 12 ساعة لو انا لحقت العام متأخر يا ايه؟ يا سوري يا وداع، ايه اللي ممكن يحصل في اكيوت كيميا؟ كان العام لو اتلحق بدري ولا العام اتلحق متأخر اكيد خلاص ما اتلحقش خالص هيعمل ايه؟ يعني لو اتلحق متأخر يجي ويحصل في كيميا فين؟ في المنطق. هيحصل كيميا في المنطق، لما يحصل كيميا في المنطق الان هيجي له الديفورمتي ديت، في حاجة اسمها بوتشمان اسكيميك ايه؟ كونتراكشن، هشرحها وتطلعها. بس نفهمها. اوكي؟ لو العيان حصل له ريد دايجنوز هيجي له بتاع الهبله دي، دي اسمها بوتشمان اسكيميك ايه؟ كونتراكشن. طيب ايه اللي بيحصل؟ بص. فاكرين اي عضلات؟ فاكرين اي عضلات؟ طب ما ماشي ده فوق، فاكرين اي حاجة تحت؟ الفور ارم. العيان لو اتلحى متاخر هتكون المنطقه بتاعت الفور ارم اكثر منطقه بتتاثر بالاسكيميا بالذات الفلاكسور. يعني دي اكثر منطقه بتحتاج بلاد ايه؟ سبلاي. فاول منطقه بيحصل فيها كومبليكيشن او بيحصل فيها فايبروزز هي المنطقه الفلاكسور بتاعت الايه؟ الفور ار. فلما يحصل بالظبط الكيميا في الفلاكشن بتاعت الفور ار الان هيجوز الفورم بتاعت ايه؟ فلاكشن. فالمنطقة هيحصل فيها فلاكشن ثلاثة او الفورم هتبقى ثلاثة. ده اسمه ايه جوين دوت؟ ده اسمه ايه؟ متكارب فالنجيال ودول اسمهم ايه؟ انتر فالنجيال وده اسمه ايه؟ تدرس؟ تدرس؟ ودول اسمهم ايه؟ متكارب فالنجيال. دي كارباس ودي متكارباس. اللي هنا الصغيرين دول كارباس بونز ودول ايه؟ متكارباس. الكارباس بونز اللي هم كابيتيت واليونيت وهاميتيت وهاميت قصدي وترابيزيوم وترابيزويد والكلام ده اربعه لازم تلعب فوق ده. شايفينهم؟ اه سوسو لا كذا ايام احنا سعاد اه كان سوسو سعاد لازم تلعب فوق ده انت بتخسر كل هذا بالظبط. سعاد اليمين كفويد وبعدين يونيت بالظبط. لا مش لا تكسر تكسر هما التفريق كان في الظل التي كانت ايه؟ تلعب سعاد سعاد كقوي لازم يبقى مين؟ تلعب تراي كيتر اه اللي انتوا تنسوها اه تراي كيتر فوكر يبقى 20 عشرين 8 انتروسيار 4 لومبرجر 3 هايبوتينر 4 تينر فالمال الفريق 20 عضل فريق يبقى 20 خلينا في دفو الديب دلتورم بروفاندس وفرنسر كوادريتر ومين اخر واحدة دي لا لفت الفوليس دي هطر استاذ من كل العضلات دي كل العضلات دي بقت ايه هتروفت وفايبروتك فعمل كونتراكشن في مين في الريت وعمل سلاكشن كمان في مين في الانتر فرنجيال جوينت المتكاثف فرنجيال جوينت بتبقى سبيرت المتكاثف فرنجيال جوينت بتبقى سبيرت عشان بيعمل سلاكشن في المتكاثف فرنجيال جوينت اللونجريتي اللونجريتي انت اتلطت ولا بره الموضوع لا انت قلت دول انت قلت انتر فرنجيال جوينت كومبليت انا فاكر انت قلت ايه انت قلت بيعمل سلاكشن في الانتر فرنجيال جوينت اللونجريتي لا اللونجريتي بتعمل سلاكشن فين متكارف فالنجير لومبريكس بتعمل تاكشن في التكارف فالنجير جوين فاللومبريكس عشان كده ايه سبير لومبريكس عشان كده سبير طيب قالك العين دوت مع البولكمان سيمي كونتراكشر مع البولكمان سيمي كونتراكشر هيبقى عنده حاجه اسمها بولكمان فينومينا يعني ايه بولكمان فينومينا اسمها بولكمان فينومينا يعني كوت من كوت مال ماتر فايبروتيك من كوت مال ماتر فايبروتيك وفيها فايبروزس العيان الدكتور العيان الدكتور مش هيعرف يعمل له فاسيف اكستنشن في الفينجر الفاسيف اكستنشن في الفينجر حاطه ايه مش عارف يعمله عشان يعمل فاسيف اكستنشن في الفينجر لازم يزود الفلكشن بتاع ده فلو زود الفلكشن بتاع ده ساعتها بس يقدر يعمل ايه فاسيف اكستنشن هقول لكم ليه ساعتها بس يقدر يعمل فاسيف اكستنشن في الفينجر وسموا دي بولكمان فينومينا ولكن بولكمان سيمي كونتراكشر عشان احدث علينا بولكمان سيمي كونتراكشر ما تبقاش اي تو هاند ثانيه اللي في حاجات ثانيه بتعمل المنظر دوت اللي بنسميه اقل من نيرف والكلام ده كله والبولكمان كونتراكشر في حاجات ثانيه بتعمل تو هاند لسه في وقتها دلوقتي فعشان البولكمان سيمي كونتراكشر هتطلعوا عن اي تو هاند ثانيه البولكمان سيمي كونتراكشر دي معاه ايه؟ بولكمان فينومينا الراجل ما عرفش يعمل فاسيف اكستنشن حاطه في الفينجر من كتر ما الماسل فايبروتك عشان يعمل فاسيف اكستنشن في الفينجر لازم يعمل ايه؟ يزود الفلكشن بتاع ايه؟ بتاع ضرس لما يزود الفلكشن بتاع ضرس ساعتها بس دي الفينومينا هقول ليه بتحصل لما يزود نفهمها الاول يزود الفلكشن بتاع ضرس ساعتها يقدر يعمل فاسيف اكستنشن فين؟ في الفينجر لما هيزود الفلكشن بتاع ضرس نقدر نعمل فاسيف اكستنشن فين؟ لا مش هتفيد اوتوماتيك. لازم عشان اقدر افيدها لازم حد يفيدها بس فهمتني؟ وسموا دي بولتمان ايه؟ ايه بقى اسمها بولتمان فروم؟ او اللي جت منين في الفيزكس يعني؟ جت على هنا. انا لما زود الفاسيف بتاع ضيف برافو لما زود الفاسيف بتاع ليه؟ الضيف انا في الحته ديت بعمل ايه في الفنجر اللي هو فايبروتك التندون عامل كده التندون عامل كده بتاع العضلات اللي مالها مضروبه بتاع عضلات الفايبروتك فهمتوا فبالتالي مش قادر اعمل مش قادر اطوله اعمل ايه؟ اكستنشن مش قادر اطوله اعمل انا لما اقرب دي كده لما ازود الفلاشن بتاع ده لما ضغط الدكشن ايه؟ بتاع الرزق التندون دوت هيبقى شكله ايه؟ هيدي معايا طول طب ساعتها اقدر اعمل ايه؟ تيجي معايا الحته دي طول ساعتها اقدر اعمل بس ايه؟ التندون مين مش فاهمها؟ هتأثر التندون مين مش فاهمها؟ الدنيا عامله كده يا جاي التندون على اخره تاندو على اخره فانا مش قادر اعمل تاست بايه؟ اكستنشن في اكستنشن لازم التاندو بيحصل فيه ايه؟ بيطول فانت لما تقرب دول من بعض كده لما تقرب دول من بعض هتخلي التاندو ده فيه كيرف كده بحيث انه يقدر يطول معاك سنه تقدر تعمل تاست بايه؟ اكستنشن مين مش فاهمها لسه؟ Thank you. انت مش عارف تاني زي ما كنت مربوط على قفلك انت تعمل ايه؟ تتوجه لي في زياده كده. لما تيجي في زياده الثاني برضه بيكون دلوقتي كويس. يعني لو فرض لوز استبدال انفرض لوز جنين. وانت بتديله طول انه يقدر يحصل فيه الثاني. الثاني برضه يبقى مهم. طيب ودي اسمها بولتمان ايه؟ تركيبه كونتراكشر ومعها حاجه اسمها بولتمان فلوم. طيب بولتمان دي تصلح ازاي؟ او المفروض ازاي بولتمان يعني المفروض يعمل جلوس بولتمان؟ المفروض يعمل جلوس بولتمان ان فيري ايرلي داشن اوف بط اكيوت اسكيميا. لازم نعمل فيري ايرلي داشن اوف اكيوت ايه؟ اسكيميا. لازم نقول العيان لو جالك فينا وطلبنا التربيت على طول يتفك الايه؟ الجلد. طب لو العيان جاله بولتمان اصلحها ازاي؟ لو العيان وصل للديفورمس ده اصلحها ازاي؟ اول حاجه في الاول في الاول في الاول في الاول الان نحط سبليت عكس الديفورم. الان نحط سبليت عكس الايه؟ الديفورم انت عامله كده احطه في السبليت كده عشان على الاقل نفسي يبقى تبقى قدام. هحطه في السبليت عكس الايه؟ الديفورم دي برضه مش هعرف يعني الموبيلتي دي هتبقى ساعتها صعبه جدا. وفي الاخر خالص في الاخر خالص العيان دوت بتعمله حاجه اسمها ماسك سلايد اوبريشن. يعني ايه ماسك سلايد اوبريشن؟ لو عايزين نصلحها ديفينيتيف لو عايزين نحاول نصلحها بقدر الامكان بتعمل لها حاجه اسمها ماسل سلايد اوبريشن. يعني ايه ماسل سلايد اوبريشن؟ لا العضلات اللي انا شرحتها دي لو فاكرينها في الاناتومي العضلات اللي انا شرحتها ديت كانت طالعه منين في الاناتومي؟ ايوه جدع كان في حاجه اسمها توما فلاكتور ايه؟ اورجن. يعني كل العضلات اللي حصلت فيها السيلز ليها كام اورجن؟ واحد بالظبط. يعني مش كذا عضل وفي الاخر ليهم ايه؟ اوريجن. بياخدوا الاوريجن دوت الكومن اوريجن ويعملوا له شيفت داونورد. بيعملوا له شيفت داونورد فبيأثروا المسافه اللي في العضله ممكن يحصل فيها ايه؟ اكستنشن. اسم العصر بتاعنا بقى لوريال سايد خالص ده اللي بيجي ده هتقول له ورثه. اسم العصر بتاعنا مصمم المعلومه دي مهمه جدا ان البوستر هتجيب الكونتراكشر ديت ايريفرسبل. يعني انا حتى بعد الماسك سايد اوبريشن ديت هيبقى فيه نو رينج اوف ايه؟ موفمنت خالص. طبعا من ازاي المصر طيب بص بعد كده راينا احنا اللي ما بتعملوش ديت في عام طهران او في اي حته برضه هتسيب الكونتراكشر ايه؟ ريفيرسبل. يعني بيعمل اصلا هنا ممكن ما يعرفوش يعملوها في عمليه بتاعت اصلا طيب بس مش عمليه هايفه يعني. ده مش كانت ترانسفير يعني كده كانت ده بيحصل هو فلاش الاورجن محاولة من الزوج ده وهي كده كده المصر طيب بص. بعد كده رأي اسم العصر بتاعنا ان برضه هتسيب الكونتراكشر ايه؟ وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.